انا بعمل ايه او بتكلم واخرج مع مين. حاجه ما تهمكش حاجه ما تخصكش اني ما ردتش او حتى فين تليفوني يومين. حاجه ما تخصكش حاجه ما تهمكش انا بعمل ايه او بتكلم واخرج مع مين. حاجه ما إني ما ردش أو حتى أقفل تليفوني يومين. Yeah.